حياكم الله وحيا جميع الإخوة القائمين على الأكاديمية والمشاركين في برنامج البناء العلمي. حياكم الله معالي الشيخ، ونعتز كثيرا بوجودكم في هذا اللقاء وتدشينكم لهذا البرنامج، مما يعطيه بإذن الله تعالى قيمة أكبر وزخما أعلى، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويتطلع طلاب العلم في كل مكان ممن انتظموا وانخرطوا في سلك الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ومن يتطلعون كذلك للمشاركة في البناء العلمي أو في برنامج البناء العلمي، يتطلعون إلى كلمات نيرات من معاليكم في مطلع هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي وتدشينكم إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بعثوا بالعلم الذي يرفع الجهل عن الإنسان، لأن الإنسان من صفته الملازمة له حمل الظلم والجهل. قال جل وعلا في حمل الأمانة: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرفع الجهل عن الإنسان بالعلم بالله جل وعلا، والعلم بما يجب له، العلم بما يتعامل به الإنسان مع نفسه ومع من حوله ومع الحياة ومع الكون ومع كل ما سخره الله جل وعلا، هذا من أعظم مقاصد الرسالات الإلهية، وأعظم ذلك العلم بحق الله في توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وحق الرسل بطاعتهم واتباعهم. هذا الأمر العظيم ورثه العلماء بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المتقرر في علوم الآلة أن إنما هي للحصر، وتوريثهم للعلم هذا يعطي عظم شأن العلم وشأن العلماء، لأنهم هم الذين ورثوا الأنبياء، وعلماء الأمة الإسلامية هم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، والصحابة وعلماء الصحابة بالخصوص، ثم علماء التابعين، وهكذا علماء أئمة الإسلام، العلماء من أئمة الإسلام الذين نشروا العلم في جميع فنونه بعد أن تقسم إلى فنون كثيرة. في هذا العصر العلم لا زال غضا طريا كما كان، فالعلم بالقرآن وبتفاسير آيات القرآن لا زال بيننا، لم يرفع ولله الحمد. العلم بالسنة، كتب السنة والأحاديث، وتمييز الكتب الصحيحة من غيرها وتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها لا زال بيننا، وإنما الشأن في الهمة في نشره. ولذلك دائما يقول أهل العلم إن أعظم ما يطلب هو العلم، وأعظم ما يحرص عليه هو العلم، وأشرف ما يرغب فيه هو العلم، وذلك لدلائل. الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه بقوله: وقل ربي زدني علما، ولم يأمر جل وعلا نبيه أن يسأل الازدياد من شيء إلا من العلم، فدل على شرفه ورعايته. ثم قال العلماء أيضا إن شرف الشيء بشرف مقتضاه وبشرف ما يتعلق به، والعلم الشرعي متعلق بالله جل وعلا، ولذلك نقول إن أشرف العلوم هو العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه به صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فبه صلاح الدنيا إذا أخذناه بحقه. العلم الشرعي يعطي الإنسان إعمار الآخرة، ويعطي طالب العلم إعمار الدنيا، لأن العلم الشرعي هو العلم بالقرآن والعلم بالسنة الذي يعطي إيفاء الحقوق فيما يتعلق بحقك مع أخيك ومع مجتمعك ومع البلد التي تعيش فيها ومع أهلك ومع الناس جميعا. وهذا الأمر يعظم برؤية أهمية الشهادة أهل العلم، حيث قال جل وعلا في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وفي القراءة الأخرى السبعية: أن الدين عند الله الإسلام. فهذه الآية فادت اقتران أولي العلم بالملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهادة أولي العلم مقرونة بأعظم من شهد، وهو الله جل وعلا ثم ملائكته الكرام. ثم شهدوا بماذا؟ شهدوا فبالقراءة الأخرى أن الدين، يعني شهدوا أن الدين عند الله الإسلام، كما شهدوا أنه لا إله إلا هو سبحانه. ولذلك الآيات في القرآن كثيرة جدا في الحظ على العلم، كما في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قوله: وقل رب زدني علما، ونحو ذلك من الآيات. وفي الأحاديث الصحيحة أيضا الكثير من بيان شرف العلم والعلماء، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما جاء في حديث أيضا الذي رواه مسلم: وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. هذا كله يعطينا ضرورة المحافظة على ما ورثناه. المسألة ليست اختيارية، هي واجب ديني عظيم جدا. العلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، فيجب أن نحافظ على ميراث الأنبياء. وهذا هو سر بقاء الأمة، بقاء الأمة بوجود العلم، علمائها، بقاء الأمة في دينها، محافظة على الدين من التحريف ومن تغييره ومن التبديل فيه، هو بوجود أهل العلم الذين يأخذون عمن سلفهم، كل واحد يعطي من بعده العلم بيده، يقول استمسك بهذه الأمانة. من هنا جاء حرص العلماء على التدريس، على التدريس في المساجد وفي الحلاق، وفي بذل أوقاتهم لتدريس العلم الشرعي، علماء التوحيد بتدريس التوحيد، علماء العقيدة بتدريس العقيدة، علماء القرآن بإقراء القرآن، علماء التفسير بالتفسير، والحديث والسنة بها رواية ودراية، والفقه كذلك، وعلوم الآلة المساندة للعلوم الشرعية كعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلوم التفسير إلى آخر ذلك. كل هذه مهمة في بقاء العلم وفي حفظ القرآن. الله جل وعلا حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وحفظه بأسباب، هذه الأسباب منها شيء متعلق بنا، حملة العلم بأننا نحافظ على كل ما به بقاء هذا العلم، بقاء القرآن، وهذا يتطلب جهود كبيرة. هذا كله يوصلنا إلى فكرة هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تقوم مشكورة ببرامج متعددة، برامج قراءة القرآن الكريم ونشر العلم الشرعي من سنوات طويلة. تطور هذا الأمر في ترسيخ العلم ونشره، العلم الشرعي الصحيح المستقى من سلف هذه الأمة، من مصادره الأصيلة الكتاب والسنة، وكما أخذه العلماء كابرا عن كابر، تتولاه اليوم عبر العالم بالوسائل الحديثة الإلكترونية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. جاءت فكرة برنامج البناء العلمي. لماذا برنامج البناء العلمي، لأن العلم لا يمكن أن يترسخ براحة الأجساد، وأولا ثانيا لا يمكن أن يترسخ بدون منهج خطة وبناء. فكما يبنى البيت ويقسم، فلا بد أن تبنى العقلية العلمية. العقلية العلمية تبنى عن طريق صلة الطالب بمشايخه، وذلك بالقراءة فيما أنزله الله جل وعلا وحيا كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. كتب أهل العلم جميعا هي تفقه في الكتاب والسنة، ووظيفة العلماء تبيين ما جاء في الكتاب والسنة. في الفنون كلها عملت وصنفت الكتب، وجاء التفصيل الكثير في العلوم لأجل بيان الكتاب والسنة، فاجتهادات العلماء في الحفاظ على ذلك كثيرة. هذا يحتاج إلى خطة في بناء العقلية العلمية لطالب العلم. والعقلية العلمية لا تأتي بالقراءة فقط، لابد من السماع من العلماء الراسخين، لأن العلم يحتاج إلى بيان كيف يفكر طالب العلم في العلم. القراءة وحدها تعطي معلومات، لكن بناء العقل العلمي، يعني العقل العلمي معناه العقل الذي به تتلقى العلوم، هذا يحتاج إلى كثير من الدربة. والدربة اليوم المتاحة لدينا في أحد عناصرها أو في أحد مقوماتها هي وسائل العصرية، هذه من وسائل من الإنترنت والقنوات الفضائية والتواصل، قنوات التواصل أو وسائل الإعلام الجديد. من هنا جاء هذا المشروع المبارك العظيم الذي يقوم عليه المشايخ في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ويعتني به ابننا البار المبارك فضيلة الدكتور راشد الزهراني بارك الله فيه، وجميع الإخوة الذين معه. وحظي هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي، بعدد من متميزي العلماء ليدرسوه. هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي، يختلف عما كان قبله، يختلف بناحيتين مهمتين، يعني في عدد من العناصر لكن في ناحيتين مهمتين. الناحية الأولى أنه من الناحية الفنية النفسية درس دراسة جيدة من مختصين بالبناء العقلي والنفسي لطالب العلم. الناحية الثانية هي في اعتماده على التدرج في متون العلم وكتب العلم التي يحصل بها البناء، لأن العلم لطالب العلم إما أن يحصله مرتبا أو أن يحصله مشوشا. طلاب العلم كثير وتحصيلهم للعلم متنوع، لكن يختلفون هل هو العلم مرتب أو مشوش. ترتيب العلم هو نتيجة لبناء علمي وفق خطة معينة، وليس كل من تلقى العلم ترتب العلم لديه. فوجود البرنامج هذا، برنامج البناء العلمي، هو إضافة عما كانت تعمله المقرأة وتقوم بها الأكاديمية في سنواتها الطويلة، إضافة في تركيز البناء العلمي الممنهج بالتدريج والاستيعاب والانتقال من مرحلة لمرحلة، ووضع طالب العلم في مراحل متنوعة ومتدرجة مرحلة بعد مرحلة. لذلك من خلال هذا البرنامج الذي أراه برنامجا مباركا، لأن فيه تعليم الناس للخير، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، جعلني مباركا، قال أهل العلم بالتفسير يعني معلما للناس الخير أينما كنت. واليوم نعمة كبيرة أينما كنت ليس بشخصي ولكن بوصول هذا العلم عبر القنوات هذه في كل مكان من الأرض. هذه نعمة كبيرة لم تتحصل للعلماء السالفين. فلذلك أنا أوصي من يقوم على هذا البرنامج تعليما ومساندة وإسنادا بالاحتساب فيه، وهو برنامج عظيم جدا وفيه نشر للخير وترسيخ لوراثة النبوة وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قرب عظيم بنشر هداية العلم. ثم هو دخول في ركب العلماء الذين مروا في الأمة ونقلوا لنا هذا العلم في حياتهم، الذي عاش 80 سنة و100 سنة و70 سنة و60 سنة، عاشوا تلك الحياة ليحفظوا وليفهموا العلم ثم ليدرسوه وليؤلفوا فيه لينقلوه نقيا لمن بعدهم. هذا الجهد الكبير نرثه ولا بد أن نؤديه، لا بد أن نؤديه إلى من بعدنا. أيضا هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي، فيه تحقيق الرسوخ في العلم أو تحقيق التأصيل الشرعي العميق في العلم فيما نرجو أن يتحقق إن شاء الله تعالى ونحن في فاتحته، لأنه مبني على منهج منظم ولله الحمد. العلم اليوم واسع الجنبات، خاصة مع وجود الوسائل الحديثة، فاليوم مع الإنسان وسائل وأدوات البحث اللي يمكنها أن يجد الجواب على سؤاله بمجرد وضع سؤال أو كلمة في وسائل الحديثة عبر الإنترنت أو عبر البرامج المتخصصة، المحركات البحث أو عبر برامج متخصصة في السيديات وإلى آخره. هذا البحث، لكن بقاء الأمة ليس ببقاء البحث، يعني ببقاء العلماء. ولذلك دائما أنا أخشى كما يخشى غيري، أخشى كثيرا من رؤية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا العلم أو لا ينزع هذا العلم أو لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة أن يقبض العلم وينشر الجهل، وفي لفظ للبخاري في صحيحه: ويبث الجهل، يبث الجهل. وهذا كله ابتلاء، ويجب علينا مواجهة هذا الابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء لنا، هل نحافظ على هذا العلم، نحافظ على ميراث النبوة، أم نستسلم لهذا المد الذي يريد تغيير مقتضيات فهم الكتاب والسنة. لهذا كان من الواجب وجود مثل هذه البرامج النوعية. نوصي الطلاب بالحرص، الحرص الشديد على هذا البرنامج ومتابعة المشايخ فيه خطوة بخطوة، وإن شاء الله سوف يحصلون الكثير في المستقبل. ونوصي أيضا المشايخ بالاعتناء بالطلاب أينما كانوا في أي بلد كانوا، والاهتمام بأسئلتهم وبالصبر على ذلك، لأن فيه ترسيخ علم الله جل وعلا وما جاء في الكتاب والسنة في الأرض، وهذا من أعظم أنواع الجهاد اليوم في سبيل الله، أن تجاهد بالعلم النافع وترسخه في كل مكان ما استطعت. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا البرنامج وأن يجزي خيرا القائمين عليه، والمقدمين لدروسه، وكذلك لأبنائنا الطلاب في كل مكان من العالم على حرصهم على المشاركة فيه. قد بلغني ولله الحمد أن التسجيل وصل إلى ما يزيد عن 20,000 طالب، وهذا يبشر بخير. فالصبر الصبر على العلم، الصبر الصبر على مقتضياته، والحرص على اقتران العلم بالعمل، وعلى الهدوء في الحياة والتوسط في الشأن، وأن يكون المؤمن هينا لينا. فكما جاء في الحديث الصحيح، المؤمن حيثما قيد قاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فخلق طالب العلم أيضا نريد أن يكون نتيجة مع طلب العلم، وأن لا يكون طلب العلم وهذا العلم العظيم الذي سيدرس بمعزل عن خلق عظيم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه في جميع صفاته عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق وحسن القيم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجزى خيرا كل من بذل وأسهم في إنجاح هذا البرنامج. اللهم أمين. إذن نعلم معالي الشيخ، وقد أفشي سرا إن أذنتم لي، أبلغني إياه الشيخ راشد قبل بداية الحلقة، وهو أن هذا البرنامج البناء العلمي والأكاديمية الإسلامية برمتها إنما كانت نواة لفكرة هي من بنات أفكاركم أنتم معالي الشيخ في منزلكم المبارك قبل 4 أو 5 سنوات من الآن. الآن هذه الفكرة وأنتم ترونها تنضج ولله الحمد وتكبر، ما هو الشعور الذي تشعرون به؟ والله أولا هذا فيه مبالغة، لكن دائما مجالس المهتمين بعز الإسلام وبنشر الإسلام والدعوة لابد تكون مجالسهم في بحث بما يسهم في نشر الخير ونشر الدعوة، لأن مهمة طالب العلم في الحياة فضلا عن أهل العلم، طالب العلم تكثير الخير وتقليل الشر بالطرق الشرعية. فكانت هذه من الأشياء التي بحثت نبحثها مع طلاب العلم، فجاءت هذه الفكرة. وأظن اللي ذكرها أحد الإخوة وليس أنا. لكن المهم هنا هو الحرص على الاستمرار، لأن كثير من الأفكار ولدت وأفكار جيدة وعظيمة، لكن الاستمرار فيها والاستمرار في تطويرها. الفكرة دائما تأتي بسيطة، فالناس يتعاملون مع الفكرة إما بوأبها، لا هذه صعبة، أو البداية فيها، ثم بعد ذلك تكون البداية متواضعة وتظل متواضعة حتى تختفي الفكرة. الحالة اللي نريدها أن الأفكار الجيدة اللي يجتمع العقلاء ومن أهل العلم على جودتها، على أنها تتبنى ونطورها شيئا فشيئا، ونحرص على الصبر فيها. فأحيانا الشيء ما يكون ظاهر أول سنتين ثلاث، لكن بعد ذلك الناس يقبلون عليه. والبدايات بدايات الحياة، في بدايات الطفل تجدها بدايات صعبة، ثم بعد ذلك إذا انطلق تفكيره وكلامه واستيعابه إلى آخره، وهكذا الأفكار. فهذه فكرة كانت من ولله الحمد من الأفكار الطيبة الحسنة التي نرجو أن ينفع بها كل من أسهم فيها. وكما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، من برى نبله، من صنعه يحتسبه، أول من صنعه يحتسبه، ومن برى نبله، ومن رمى به في سبيل الله. وهذا يعني أن العلم كل من شارك في العلم في الوصول فهو له حظ، كلهم يدخلون ولهم هذا الفضل، وليس فضل الشيخ فقط الملقي أو فضل المتعلم، كل واحد، لأنه لا يمكن أن تنتج النهاية، يعني النتيجة البرنامج هذا البناء العلمي إلا بجهود كل واحد له في ذلك. وهذا كما جاء في قول النبي في قول الله جل وعلا في آخر سورة التوبة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. مع أن الوادي قطع الوادي مشي، كيف يكتب قطع الوادي للإنسان؟ لأن الغاية غاية عظيمة، ومنها أخذ العلماء القاعدة الشرعية أن وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المشروع مشروعة، ووسيلة المستحب مستحبة. يعني أن وسيلة الواجب إذا عملها العبد المؤمن يؤجر عليها أجر الواجبات، وإذا عمل وسيلة المستحب فيؤجر عليها أجر المستحبات، وهذه من فضل الله العظيم. إذا أذنتم لي معالي الشيخ وإن أطلت عليكم، هذا البرنامج لبناء العلمي والأكاديمية الإسلامية المفتوحة هي امتداد لما يقدم لله الحمد في هذا البلد المبارك من نشر للعلم وللخير وغيره، ولا أشك كذلك أن القائمين في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يعني يتتبعون الخطوات العظيمة والكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتاريخها العظيم والكبير في نشر العلم وبث الخير في أرجاء المعمورة فضلا عن في هذه البلاد. وقد تميزتم معالي الشيخ في الوزارة بتقديم على الأقل في السنوات الأخيرة بتقديم منتجات إن صحت العبارة إعلامية عالية الجودة ومميزة جدا، أشهد بها كثير من أبناء الأمة الإسلامية ولله الحمد، وخاصة في مواسم مثل رمضان والحج كذلك. كيف تقيمون أنتم معالي الشيخ هذه التجربة الإعلامية وأثرها على المتلقين في أنحاء العالم الإسلامي؟ واليوم الإعلام الشرعي، يعني إيصال الرسالة الشرعية بالقوالب الإعلامية الحديثة، أمر مهم. والوزارة نظرت إلى التجارب الموجودة ووجدت هناك خيارات كثيرة في هذا الصدد، فأخذت أحد الطرق لذلك وهي البرامج المباشرة الحديث القصيرة ذات الموضوع الواحد القصير، لأن الملاحظ أن المتلقي إذا طال الحديث يمل منه وقد ينسي بعضه بعضا، يعني ما عاد يفهم الموضوع. إذا صار قليل دقائق 5 دقائق إلى 10 دقائق فإنه يكون الموضوع مركز بالنسبة للملقي وأيضا مفيد بالنسبة للمتلقي، وكان هذا هو المبدأ الذي قامت عليه هذه البرامج اللي تستفيد منها سنويا أكثر من 60 قناة فضائية. اللهم لك الحمد، يعني لدينا طمع كبير في استمراركم معنا معالي الشيخ في مزيد من الوقت في هذا البرنامج حقيقة، والذي نشرف كثيرا بأن نكون معكم فيه، بأن وهو اللقاء التلفزيوني الأول حسب علمي، وقد شرفتم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ودشنتم برنامج البناء العلمي الذي نسأل الله العلي القدير أن يبارك فيه. ومع رغبتنا باستمراركم معنا لنا أيضا نقدر ونراعي التزاماتكم الأخرى، ونختم هذه الدقائق معالي الشيخ بشكرنا الجزيل جدا لكم معالي الشيخ على حضوركم وتدشينكم لهذا البرنامج، وهذا بلسان جميع العاملين في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة والمنضمين إليها كذلك. شكرا لك، الشكر الجزيل، ولجميع الإخوة العاملين. والحقيقة أكرمتموني اليوم كثيرا بأن أكون مشاركا في افتتاح هذا البرنامج، وكما يقال تدشين أول ليلة له، والبرنامج كما سمعت سيبدأ يوم الأحد القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به كل من أسهم فيه، وأن ينفع به الطلاب والمعلمين، وأن يحقق رجاءنا في نشر العلم في الأرض، العلم علم الكتاب والسنة وما أنزله الله على رسوله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير معالي الشيخ، وأنتم مشاهدينا الكرام جزاكم الله خيرا، وأرجو أن لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بإذن الله تعالى بعد قليل مع فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني للحديث ومزيد معرفة عن برنامج البناء العلمي. سنتوقف مع تقرير يسير ثم نعود بإذن الله تعالى. ينتج مشروع البناء العلمي بتخصيص صفحة لكل طالب فيها كل ما يحتاج إليه أثناء إتمام العملية الدراسية، ويحتوي على مكونات أهمها المناهج، وفيها تظهر مواد الفصل الحالي واسم كل مادة وتحديد مستواها وفترة التسجيل بها، المنتديات، وهي نوعان: عامة تجمع كل الطلاب للتناقش فيما بينهم حول المواد الدراسية وغيرها، ومنتديات خاصة لكل مادة تجمع الطلاب المشتركين في هذه المادة ليتم بينهم مناقشات وحوارات وتبادل معلومات حول تلك المادة. البيانات الشخصية، وفيها تعرض كل بيانات الطالب كالاسم وتاريخ الميلاد والدولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ويسمح البرنامج بتعديل البيانات الشخصية إن وجد فيها تعديل. البريد، يتيح البرنامج إرسال رسالة من الطالب لإدارة الموقع أو أعضاء هيئة التدريس أو الدعم الفني. السجل الأكاديمي، وفيه يعرض تقرير أكاديمي عن المواد التي درسها الطالب. المكتبة، وفيها تظهر كل المقررات، وفيها تحميل المواد الدراسية صوت أو فيديو أو وورد، جدول المحاضرات والمقررات، وتظهر فيه كل المواد التي سجلها الطالب، ويظهر أيقونة الحضور والانصراف لكل مادة على حدة. برنامج الفصول الافتراضية، إحدى البرامج التقنية التي تتفاعل معها إدارة البناء العلمي مع المشتركين، وتتيح الخدمات التالية: تواصل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس صورة مباشرة بالصوت والصورة والرسائل، سهولة الاستخدام بحيث يمكن للطالب الدخول للفصل الافتراضي عن طريق جهاز الكمبيوتر أو عبر هاتفه المحمول من خلال التطبيق الخاص بالبرنامج، إمكانية عرض ملفات فيديو أو صور أو باوربوينت للطالب، وذلك لتيسير الفهم على الطالب، عقد حلقات نقاش بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. يا هلا والله وسهلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة التي يدشن فيها برنامج البناء العلمي، وقد سعدنا كثيرا بوجود معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الدقائق الأولى من هذا التدشين. وبالتأكيد سيكون معنا بإذن الله تعالى كذلك الشيخ راشد الزهراني المشرف على البرنامج، وسنتحدث معه للمزيد عن هذا البرنامج. هذا البرنامج الحقيقة يقوم على تأديته ونقله إلى عموم المسلمين عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عدد من العلماء والمشايخ الفضلاء كذلك. وأحد أعضاء هيئة التدريس في برنامج البناء العلمي هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة القصيم، وأسعد كثيرا بأن أتواصل معه الآن على الهواء مباشرة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أبا أسامة، وأحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأنا سعيد جدا بالمشاركة في هذه الدقائق، وأعتذر أنا في سفر وبعيد عن مشاهدة ما سبق من كلام لمعالي الشيخ ولما تفضلتم به قبل قليل. عموما نحن أكثر سعادة وأتوقع ذلك منكم دكتور عمر بوجودكم معنا وبتواصلكم معنا، وأنقل لكم حقيقة ثناء ودعوات وتوصيات معالي الشيخ لكم أنتم ولجميع أعضاء التدريس في البناء العلمي، وكذلك ما نقله للمنضمين والطلاب في هذه في هذا المشروع وهذا البرنامج وهو البناء العلمي. ندخل سريعا حتى لا نطيل عليك يعني الاتصال وأنت في سفر، نسأل الله أن يطوي عنك بعده. نقول دكتور عمر، ما طبيعة تدريسكم أو مقرراتكم وساعات محاضراتكم كذلك في برنامج البناء العلمي؟ أول حقيقة يعني أنا أعبر أيضا عن سعادتي وشكري لله أولا وآخرا، ثم لمن كان سببا في إتاحة هذه الفرصة للمشاركة مع أصحاب الفضيلة وعلى رأسهم سماحة المفتي وبقية أصحاب الفضيلة في هذا المشروع العلمي الكبير الذي يقوم على التأصيل العلمي الذي هو في الحقيقة هو من أعظم الضمانات يعني العلم الشرعي والبناء وطلبه على الأسس المرعية هو من أعظم الضمانات لبناء أجيال علمية ترتشف بل وترتوي من معين هذه من معين هذا الإرث النبوي الشريف من أعظم الضمانات لكف أو حماية الشباب والشابات من مرافع الشهوات والشبهات مرافع الغلو والجفاء. أنا أولا أحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على ذلك، ثم فيما يخص المشاركة هي بإذن الله تعالى ستكون في التعليق أو شرح كتاب متن نخبة الفكر، وهذا الكتاب لا يخفى على الجميع من حب العلم أنه من أهم المتون المتعلقة بعلم مصطلح الحديث، ومؤلفه الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، وهو منذ أن ألفه رحمه الله تعالى أصبح عمده، بل هذا يعني كأنه شمس أشرقت على بقية المتون، حتى إنه يعني لو قال قائل إنه أكثر متن شرح منذ أن ألف من متون علم المصطلح لكان غير يعني لكان مصيبة. فأنا الحقيقة سعيد بأن أشارك في هذا الشرح، وسيكون بإذن الله تعالى على مدار 12 مجلس، في كل مجلس سيكون بحدود ساعة تقريبا، ولعل هذا أوضح قبل قليل أو سيوضح إن شاء الله تعالى أو هو معلوم للإخوان من خلال صفحة الرابط على البناء العلمي بإذن الله تعالى. لكم مداخلة شيخ راشد. لا طبعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، المعذرة شيخ راشد. لا أبدا، جزاك الله خير شيخ عمر، وأنت جزاك الله خير من الحريصين على العلم وعلى نشره، ونتشرف بك معنا في البناء العلمي، وبإذن الله تقدم كما اعتدنا، جزاك الله خير من الحرص والاهتمام. بارك فيك، نرجو لك سفرا سعيدا، ونسأل الله أن تصل سالما غانما، وتحياتنا وشكرنا لك شيخ عمر. مرحبا، شكر الله لك وللدكتور راشد وللأخوة المشاهدين والمشاهدات، حفظكم الله. كان معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم، أو الأستاذ عفوا، هو الأستاذ في جامعة القصيم، سأل الله التوفيق. رحبوا معي الكرام بعريس هذه الليلة الدكتور راشد بن عثمان الزهراني، ولطالما كنت وليس هذا ثناء في وجهك، رأسا في الخير وداعية إلى الخير ومعلما للناس وحريصا في ذلك، وقد لقيت من حديث الشيخ صالح جزاه الله خير معالي الشيخ ثناء تستحقه، ولم يكن لك ذلك إلا عندما بذلت جهدا تشكر عليه، فجزاك الله خيرا. أقولها باسم الإخوة والأخوات المنضمين للأكاديمية ولكل من أفادوا من هذه الأكاديمية ومن هم كذلك بصدد الإفادة من برنامج البناء العلمي. أولا جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، وجزا الله إخواننا المتابعين والمشاهدين لهذا اللقاء، وكنت أتمنى ولا كنت مستمتع جدا بحديث معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وأظن هذا أول لقاء فضائي يعني حزنا عليه، جزاه الله خير. ونحن في هذا المشروع إنما نحن نخدم في نشر العلم الشرعي، هناك رجال لهم منا كل الشكر والتقدير في حرصهم على هذا المشروع، على رأسهم بلا شك معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ صاحب هذه الفكرة والذي رعاها وأنشأها، وأيضا الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز ومؤسسة العنود جزاهم الله خير في مشاركتهم في مشروع المقرأة الإلكترونية التابع للأكاديمية، وللمشايخ الكرام الذين يبذلون الكثير في تقديم هذه الدروس، فلهم منا الشكر والتقدير. وأنا والله في الحقيقة أعتقد كل ما نريد أن نقدمه تقدم في كلمة معالي الشيخ صالح آل الشيخ، لكن مجرد مشاركة نرجو إن شاء الله تكون مفيدة ونافعة. الله خير، أنت بالتأكيد يعني قريب جدا من البرنامج البناء العلمي، والأخوة والأخوات بالتأكيد حريصون على معرفة المزيد عن هذا البرنامج. صحيح أفضى معالي الشيخ بكلام يدخل للقلب حقيقة، ويشعر الإنسان بقيمة هذا المشروع الذي هو مقبل عليه الأمانة، لكن قل لنا ولو بإيجاد حقيقة، خاصة وأننا سنتداخل كذلك أو سيتداخل معنا عدد من أعضاء التدريس الكرام في البناء العلمي، ما هي فكرة البناء العلمي؟ ما هي مدته؟ ما هي طريقة إيصال العلم فيه؟ طيب أنا سأذكرها باختصار حتى نتيح أيضا مجال الشيخ عبد العزيز السدحان وللمشايخ الآخرين الذين معنا في المشاركة. البرنامج البناء العلمي كما تعلمون كان لدينا برنامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ولا زال هذا البرنامج قائم، وهناك توجيه من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ بدراسة إمكانية منح شهادة معتمدة فيه، وذلك هناك لجان متخصصة في هذا المشروع يرأسها الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي لدراسة منح هذه الشهادة. برنامج البناء العلمي هو مختلف بشكل كبير عن الأكاديمية، مختلف من ناحية المتابعة والعلاقة التي ستكون بين إدارة البناء العلمي وبين المشايخ وبين كذلك الطلاب والمشاركين في هذا البرنامج. برنامج سهل ويقدم البرنامج يقدم العلم الشرعي بطريقة ممتعة، يستطيع الطالب من خلالها أن يقيم نفسه في كل مادة استمع إليها أو يقيم نفسه في المادة بشكل كامل أو في المواد بشكل أكبر. حرصنا أن نحرص على الاستفادة من آخر ما وصلت إليه التقنية في مجال التعليم عن بعد، في مجال فصول الافتراضية، في مجال البث الفضائي. حاولنا أيضا أن نزاوج وسائل التواصل الاجتماعي بنشر روابط البث المباشر بحيث نوصل هذا العلم إلى أكبر قدر ممكن نستطيع له. طيب أنت تقول شيخ راشد أنه مختلف عن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يعني بالنسبة للطلبة الذين انضموا سابقا للأكاديمية الإسلامية المفتوحة هل يتاح لهم الدخول في البناء العلمي؟ هم طبعا هم لهم الأولوية. أيه. وبالمناسبة نحن فتحنا المجال، كل من له رغبة في تحصيل العلم الشرعي على يد كبار العلماء مثال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري وغيرهم من العلماء الذين سيشرفوننا، فالمجال مفتوح. الذي نريده أن نوصل هذا العلم إلى أكبر قدر ممكن من الناس، لأنه هو العاصم من الفتن بإذن الله عز وجل، لأن العلم إذا انتشر في مكان حل فيه الخير وانتشر بين أهله. جزاكم الله خير. أحد الناقلين لهذا العلم عبر برنامج البناء العلمي هو فضيلة الشيخ محمد الحبدان، وهو معنا الآن على الهاتف، وأرحب به بعد طول انقطاع عن الشيخ جماعتنا الأكاديمية والبناء العلمي. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو عبد الله وأهلا وسهلا. الله حييك يا أبو أسامة وحيي أيضا ضيفك الكريم الدكتور راشد. حياك الله دكتور محمد، مرحبا. أقول تفضل. سعدت كثيرا ما سمعت قبل قليل في هذه الحلقة من شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والمشرف العام على الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك أيضا مقراتها، وكذلك المشرف على مشروع البناء العلمي، وأسأل أن يزيد الشيخ توفيقنا وسدادا وهداية ورشادا، وأن ينفع به البلاد والعباد. وكذلك لا أنسى أيضا أن أشكر يعني الجندي الذي سعى في هذا المشروع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأخي وحبيبي في الأعراب جزاه الله خير على أيضا إدارة لهذا المشروع وترتيبه وتنظيمه، فأسأل الله التوفيق والسداد. وكذلك أيضا أشكر المشايخ الذي شاركوا في مثل هذا البرنامج، والذي جعل له أيضا قوة، وكما قال أهل العلم ينبغي الإنسان أن يتعلم أن يأخذ العلم من الأكابر، وهذه فرصة عظيمة ومنحة كريمة أن يتيسر لطلاب العلم في أنحاء العالم الإسلامي الدراسة على كبار العلماء مثل سماحة الشيخ المفتي بن عيد آل الشيخ حفظه الله ورعاه، وكذلك معالي الشيخ سعد الشتري، وكذلك الدكتور محمد الخضيري وعمر المقبل، وكذلك أخي راشد الزهاري وفقه الله. إن هذه فرصة عظيمة لطلاب العلم في أنحاء العالم الإسلامي أن يحرصوا على مثل هذا المشروع والالتحاق به، لأن أخذ العلم من الأكابر هي سنة متبعة عند العلماء. ولذلك أشد يدي مع إخواني في مثل هذا المشروع، وأسأل الله لهم التوفيق، وأحث جميع طلاب العلم الالتحاق بهذا المشروع والاستفادة منه، فهذه فرصة ينبغي للطالب العلمي أن يستغلها، حيث أن كبار العلماء يعني شاركوا في هذا المشروع وبادروا فيه. كما أيضا أتمنى أيضا وأعز هذه الفرصة أن وجه طلبي من سماحة المفتي ومعالي الشيخ صالح وبقية المشايخ أن يخصوا أبنائهم في دولة الأحواز المحتلة العربية في بعض الدورات العلمية التي تنفعهم كم يلشون والله علينا في أن تكون لهم أكاديمية أو وسيلة يتعلم بها العلوم الشرعية التي حرموا منها طوال 90 عاما من الاحتلال الصفوي. وتم ولله الحمد إنشاء لهم قناة فضائية تسمى قناة الأحوان التي حظيت ولله الحمد متابعة قوية جدا إلى أكثر من 70% من الشعب الأحوازي، وهم يتمنون أن يحظوا باهتمام سماحة الشيخ وكذلك الشيخ صالح وغير من المشايخ الكرام من خلال تأصيل العلوم الشرعية لهم، بحيث يستطيعون أن ينشروا العلم الشرعي بين أهلهم في الأحواز، فستكون لهم نافذة بإذن الله تعالى. ختاما لا يسعني في هذه الدقائق التي أنتهجها فرصة إلا أن أسأل الله تعالى للشيخ صالح والشيخ راشد ولغيرهم من فريق العمل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل الذي قام به في ميزان حسناتهم، ويعني أبشره بأن من فعل مثل هذا الأمر أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وبلغ عني ولو آية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ساهموا في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل العالم. جزاكم الله خير دكتور محمد وبارك الله فيكم، وإن شاء الله لكم العون والتسديد والتوفيق في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج، وكذلك في مشروعكم الكبير جدا الذي تفضلتم بعرض أفكاركم تجاهه، ألا وهو تعليم أهل الأحواز. نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم. آمين. شكرا شكرا شكرا جزيلا دكتور محمد، أحد كذلك أعضاء هيئة التدريس في البرنامج للبناء العلمي هو فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان، وأرجو أن يكون معي على الهاتف إن تيسر زملائي الكرام. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز السلام عليكم. يبدو المشايخ كلهم مسافرين الليلة، أرجو أن نتمكن من التواصل مع الدكتور عبد العزيز. معنا كذلك الشيخ حمد الغماس أيضا بحاجة لمشاركته. جميل، وكان بودنا حقيقة أن يكون سماحة الشيخ معنا، لكن يبدو أنه الوقت ضغطنا كثيرا، وإلا فهو يبارك هذا العمل وهذا المشروع، وهو حقيقة يعني من أهم المشاركين فيه لم يكن الأهم، ونسأل الله أن يعينه ويعين الجميع. شيخ راشد، البرنامج الإلكتروني الآن في والفصول الافتراضية كيف تدار في برنامج البناء العلمي، أو كيف ستدار بإذن الله؟ طبعا لدينا فريق عمل مكون من 50 ما يقارب من 50 شخص ما شاء الله، مقسمين عدة أقسام. هناك الدعم الفني الذي يتم فيه الرد على الاستفسارات المشاركين خلال 24 ساعة، الدعم الفني عن طريق التويتر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الموقع الإلكتروني. هذا أحد يعني الوسائل في التواصل مع إخواننا. في هناك مشاركة ولا؟ طيب عموما إذا تسمحت نعود إليك إذا أذنت، لأن معنا الآن دكتور عبد العزيز السدحان. السلام عليكم دكتور عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير. يا مرحبا، حياكم الله وبياكم. سعداء بأن نستمع إليك وأن نراك بإذن الله تعالى قريبا في البناء العلمي. أسعدكم الله جميعا. رضي الله عنك وأبقاك. تبقى لدينا دقائق يسيرة الحقيقة في دقائقنا المخصصة هذه الليلة، ونريد أن تتحفنا بما يمكن أن تقدمه بإذن الله تعالى في البناء العلمي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سألخص الكلام في نقاط يسيرة حتى لا أقطع وقت المستمعين السامعين بكلامي الصغير. المسألة الأولى فضل العلم والكلام عن فضل العلم، والحمد لله القرآن الكريم مليء والسنة مليئة وكتب مستقلة فضل العلم، ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا وسلم وقل رب زدني علما. المسألة الثانية، نحن في هذا الزمن والحمد لله التقنية من أعظم بجميع وسائلها المقروءة والمسموعة المرئية من أعظم الأسباب التي سخرها الله لنشر الخير إذا وظفت فيه. الأمر الثالث، حرص الناس على العلم ينبغي أن يكون نصب العيان، فالإنسان إذا اشتكى مرضا حسيا أو معنويا سار إلى الطبيب ودفع أغلى الأسعار في سبيل طلب العلاج من الله تعالى والشفاء. فيقال الإصلاح القلوب وإصلاح العقائد والأديان أولى أن يبحث الإنسان في السعي في تحقيقها. الأمر الرابع، ومعذرة أن أقول، هناك خلل في بعض الناس وهو عدم التفريق في أخذ العلم من صاحب العلم ومن غيره، ولهذا لما وصل إمام مالك أحد الشباب قال أطلب العلم من أهله. الأمر الآخر، والله وبالله وتم، لو أن أهل العلم حرصوا وهم شرك ذلك، لو أن الناس حرصوا على العلم في جميع أمور حياتهم لصالح لهم أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. فالعلم فيه صلاح السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم وجميع شؤون الحياة. أخيرا شكرا لكم جهودكم، وأعتذر إن كان الصوت مشوشا لأني في طريق سفر، لكن صدور المستمعين صدر الشيخ راشد ومعه يشفعوا لتقصيري. شكر الله لكم. صوتك يصل إلى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. جزاك الله خير. شكرا لك عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، على هذا الإثراء في هذه الحلقة، وإن شاء الله أن تصل سالما. دكتور عمر كذلك يصل سالما وكل. لكن معي الآن فضيلة الشيخ الدكتور حمد الغماس، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المجد الفضائية وكذلك مجموعة أخرى من القنوات. السلام عليكم أبا هاني. لم مو معنا الدكتور حمد. السلام عليكم دكتور حمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير أبا هاني. الله يمسيك بالرضوان والعافية. في هذه الليلة يدشن برنامج البناء العلمي، وأنتم لستم بعيدون عن مثل هذه المشاريع العلمية والبنائية والعلمية والدعوية كذلك التي تقدم للناس وتنفعهم بإذن الله تعالى، وذلك من خلال البرامج التلفزيونية وغيرها كذلك من البرامج. قناة المجد. نعم، وخاصة يعني ما تميزت به قناة المجد العلمية على مدى سنوات حقيقة. في هذه الليلة، ليلة التدشين، ما الذي يمكن أن تقولونه وأنتم أحد الداعمين والقائمين كذلك على هذه البرامج الإعلامية؟ حياك الله أخي عبد الرحمن، وأسعد بهذا المساء المبارك بهذا اليوم الذي الحقيقة من الأيام المشهودة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة للقائمين على هذه الإسلامية، وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمشرف العام على هذه الأكاديمية، وفضيلة نائبه على هذه الأكاديمية أيضا دكتور راشد العثمان الزهراني. حقيقة المجد يعني شرفت بمساهمة في هذه التجربة التي تعد أولى التجارب التي تدمج بين التعليم الإلكتروني والفضائي. ولا شك أن الأكاديمية ومن يقوم عليها قد حرصوا على التطوير والاستفادة من مطيئة العصر، وسخروا ذلك لخدمة هذا الدين نشرا وتعليما. فكانوا لا ولا شك على ثغر من الثغور الإسلام التي غفل عنها الكثيرون، والحمد لله هذا العمل المبارك يعني انتفع منه خلق كثير. يعني شعرنا بهذا من خلال التواصل مع طلاب العلم، وأذكر أول ما بدأت يعني أظن مر عليها قرابة 10 سنوات إن لم تخني الذاكرة، كانت في عام 2005 تم البدء في البرنامج التزاوج ما بين البث الفضائي المباشر والأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وفي البدايات أذكر في من دولة واحدة وهي ليبيا قرابة 14,000 طالب كانوا يدرسون في هذه الأكاديمية، وحصل ولله الحمد بهذا خير عظيم. ولا شك أنه في ظل الظروف العصيبة الآن التي تمر بها الأمة من هجوم الأعداء وجهل يعني بعض الأبناء وانتشار فرق الغلو والتطرف أو الآخر في محاربة التزين ونشر الشبهات، لا شك أن نشر العلم الشرعي الصحيح وتقريبه للناس عبر كافة السبل ذلك هو من أهم سبل المعالجة الحقيقية لهذه الظواهر السلبية في الأمة. جميل جدا. ونحن في هذه الشبكة الحقيقة يعني نفخر ونسعد أن نكون أول قناة عربية دمجت بين في نشر العلم الشرعي بين البث الفضائي الأكاديمي. ترى صوتك يا عبد الرحمن ضعيف. أنا العفو، الآن سيكون قويا جدا لأن الزملاء يعني بلغوني بانتهاء فترة البث وأخشى أن ينقطع وأنتم لازلتم في الحديث. عفوا، تفضل تفضل. فلو تختمون دكتور حمد. مشكورين. أي أنا أقصد أننا المجد حقيقة شبكتها تسر بل تشرف أن تتعاون مع الأكاديمية في نشر هذا العلم الشرعي، وهذه أصلا من واجبات المجد وجزء من اهتماماتها، ومن أجل هذا قامت المجد. بل أنه في حالة حاجة الأكاديمية إلى مراكز البث الموجودة سواء في الرياض أو في القاهرة وقريبا أيضا في القصيم أو في المنطقة الغربية، ستكون المجد سعيدة جدا بتقريب العلماء في تلك المناطق لينهى لطلاب العلم من العلم الشرعي الذي هو واجب نشره عن الأمة. نسأل الله أن يتيسر ذلك، وجزاكم الله خيرا دكتور حمد على ما تفضلتم به. وأنتم كذلك، بلغ سلام من الإخوان جميعا والزملاء، سددكم ربي وعانكم، وأنا أيضا في سفر مثل بخير. أوصلكم الله جميعا سالمين، وكلنا عموما في سفر، الدنيا سفر ولا لا؟ دكتور راشد انتهى الوقت تماما، الزملاء ممكن يقطعون علينا في أي لحظة، لكنني أتذكر في هذه اللحظة 2005 في دبي تحديدا في المدينة الإعلامية، عندما شرفت بأن أكون متحدثا أو مقدما لتدشين القناة العلمية في 2005. أتشرف هذه الليلة كذلك بأن أكون متحدثا إلى معالي الشيخ وإليكم كذلك في تدشين برنامج البناء العلمي، وبين ذلك التاريخ وهذا التاريخ علم وسنين من المعرفة والبذل، فجزاكم الله خير على ما قدمتم شيخ راشد، نسأل الله أن يعينكم ويسددكم ويوفقكم. وإذا تحيلنا الأخوة والأخوات لضيق الوقت إلى موقعكم مثلا أو غيره. طبعا أنا أولا أشكر الجميع، أنا لم يعني أشاء أني أدخل بعد مشاركة شيخنا ووالدنا معالي الشيخ صالح آل الشيخ، ما ذكر ما قدمه هو نموذج إن شاء الله ومنهج نسير عليه في الأكاديمية، شكر الله لك وللإخوان جميعا. وموقع البناء العلمي فيه كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب، وسيجدون الشباب في الدعم الفني 24 ساعة في خدمتهم إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم في خاشد وجميع العاملين معكم. شكرا لكم، امتنان كبير حقيقة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية لكونه أحد المعلمين والمدرسين حقيقة في هذا، والعلماء الكبار الذين سيدرسون في هذا البرنامج برنامج البناء العلمي. وشكر جزيل كذلك لا يقل عن شكر سماحة الشيخ لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ثم شكر لجميع أعضاء التدريس الذين تداخلوا معنا والذين لم نتمكن من الاستماع إليهم، شكر للشيخ راشد، وشكر للمنضمين لهذا البرنامج البناء العلمي ولكل العاملين هنا في هذا الاستديو وغيره وفي الأكاديمية عموما. نسأل الله العلي القدير أن يتوج هذا البرنامج بمجموعة من العلماء والدعاة والقادة الحقيقيين لهذه الأمة، ونسأل الله للجميع هنا العون والسداد. ابقوا في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.